وفي هذا الحديث حديث أبي هريرة الثاني دليل على جواز الاستهام في القرب، يعني طبق القرع، لو تنازع اثنان في الأذان قال واحد أنا اللي بأذن، قال لا أنا اللي بأذن، وكلهم مهم مؤذن راجع، وكلهم متساويين في الصفاء المطلوبة في الأذان، فحين إذن نقل بيه، فمن خلت له القرعة فهو الذي يؤذن. ومع الأسف أنك ترى بعض الناس الآن جماعة مسافرين أو كأشفين أو أشبه ذلك، كل واحد يقول الثاني إذن أنت، إذن أنت يا رجل، الأذان خير، لا يسمع صوتك شجر ولا مدر ولا حجر إلا شهد لك يوم القيامة، كيف تتغني من هذا؟ الذي ينبغي أنت الإفادة للأذان. نسأل الله لنا ولكم الخير، وأن يجعلنا من المتسابقين إلى الخيرات، إنه على كل شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.